السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الصوت واضح يا جماعة إن شاء الله؟ طيب، اللي الصوت واضح عنده كده يكتب ثلاثة. اللي الصوت واضح يكتب ثلاثة. اللي الصوت واضح إن شاء الله يكتب ثلاثة. في ناس لسه ما كتبتش ثلاثة، هل معنى كده ان الصوت مش واضح؟ حاول نعليه ان شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن اليوم إن شاء الله في سلسلة جديدة على طريق العبودية، بعد أن انتهينا بفضل الله عز وجل من سلسلة سنة أولى تربية، تكلمنا فيها عن محاور رئيسية في قضية التربية، وبفضل الله عز وجل تمت دور تهذيب النفوس. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ سلسلة جديدة مع بعض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لوجهه خالصة ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلسلة على طريق العبودية هنتعلم فيها مع بعض وهنفهم فيها مع بعض بإذن الله عز وجل معاني العبودية لله عز وجل وحقيقة العبودية لله عز وجل، وقد إيه إحنا بنخلط كتير إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى بين مقام العبادة ومقام العبودية. فالإنسان أحيانا بيظن إن هو بمجرد أداؤه للعبادة إن هو كده قام بمقام العبودية لله عز وجل، وهناك فرق بين العبادة والعبودية. كل ده هنعرفه إن شاء الله في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل ما نبدأ في محاورنا النهاردة، عايزين نتكلم عن فكرة معينة، هي فكرة تكريم الله عز وجل للإنسان، وقد إيه إن ربنا سبحانه وتعالى كرم هذا المخلوق. فعندما خلق الله عز وجل هذا الإنسان أو هذا المخلوق كرمه على سائر المخلوقين، بل نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى وأعد له الجنة حتى تكون له دارا ومستقرا فيما بعد. ومش بس كده، لا، ده جعل فيها من ألوان النعيم ما لا يمكن لأحد أن يتصوره، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، كما جاء عن النبي وأخبر صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى يدخل هذا الإنسان هذه الجنة ويتمتع بهذا النعيم، لابد له من اجتياز اختبار أعده الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق، ألا وهو اختبار العبودية لله سبحانه وتعالى. فمحور هذا الاختبار هو عبادة الله سبحانه وتعالى بالغيب، وده هيكون في ظل تمتعه بخاصية حرية الاختيار، بمعنى إن الإنسان في هذه الرحلة، رحلة السير إلى الله عز وجل أو رحلة المعرفة والسير إلى الله في هذه الدنيا، مخير في عبادة الله عز وجل أو عدم عبادة الله. طبعا، ونرجع نتفق كما اتفقنا قبل ذلك مرارا وتكرارا، إن ده مش درس حد حضر كلمتين جاي يقولهم، بمعنى إن لو في أي حد محتاج إن احنا نراجع تاني أو نشرح تاني أو نوضح معنى أسأنا في توضيحه، أتمنى وأرجو من الناس اللي موجودين معانا إن هم يسألوا وإن هم يستوضحوا هذا المفهوم. احنا بنتدارس مع بعض على طريق العبودية لله سبحانه وتعالى حتى نصل مع بعض إلى الله. واضح يا جماعة؟ اللي واضح عنده هذا المعنى يكتب لنا كده واحد، إنه لو عنده أي استفسار إن شاء الله بإذن الله هيتفاعل معانا. إحنا مش جايين مستمعين وبس، إحنا كنا بنأصل في قضية التربية الذاتية. جميل. نكمل إن محور الاختبار هو عبادة الله سبحانه وتعالى بالغيب، وإن الإنسان مخير في تلك العبادة أو عدم فعل هذه العبادة. فلو حصل إن وجه أو توجه بإرادته إلى الله عز وجل وقام بحقوق العبودية، ساعتها نقدر نقول اللي هو نجح في هذا الاختبار وسيفوز بالجنة إن شاء الله عز وجل. طب لو ما قدرش يعمل كده، ساعتها هتكون النار مسواه والعياذ بالله، وهيرسب في هذا الامتحان. ومكان هذا الاختبار هو الأرض. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. خدوا بالكم يا جماعة إن الأمر مش بهذه السهولة في إن الإنسان يترك أو يجعل أو تجعل له حرية الاختيار في العبادة، وخصوصا إن هو بيعبد إله لا يراه، كما ذكرنا في البداية إن محور الاختبار هو عبادة الله بالغيب. فالموضوع مش سهل، وخصوصا إن هذا الإنسان أو هذا العبد ابتلي بوجود نفس أمارة بالسوء محبة للشهوات. ضيف على ده شيطان لا يريد لهذا العبد إلا الضلال. بجانب كل ده دنيا بتتزين وتدعو بإلحاح شديد إلى التمتع بكل شيء فيها بدون معايير وبدون ضوابط إلا من رحم الله عز وجل. فالموضوع مش سهل، ولكن مع هذه الصعوبات اللي بتواجه هذا العبد أو هذا الإنسان أثناء قيامه بتلك المهمة التي خلق من أجلها، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه في ميدان العبودية وحده، بل أمده بالملائكة اللي بتحضه على فعل الخير دائما وأبدا، وأرسل إليه الرسل حتى تعرفه بالله وتوضح له ما خلق من أجله وتبشره بالجنة وتنذره من النار. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومع المعينات دي اللي بتعين هذا الإنسان على عبادة الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى تختصه بنعمة عظيمة وكرمه بيها على سائر خلقه أجمعين. عارفين إيه هي النعمة دي يا جماعة؟ مين يتوقع معنا إيه هي النعمة اللي ربنا اختصها بهذا المخلوق دون غيره؟ الناس معنا كده؟ أختنا أم عبد الرحمن بتقول العقل، أختنا ابتسامة الفجر بتقول العبودية. ها، إيه هي النعمة؟ الاختيار. إيه كمان؟ مشاركة يا جماعة. أختنا جوتو الله بتكتب. ها، أختنا الراجية بتقول الأمانة. ننتظر باقي المشاركات. في حد تاني هيكتب؟ اصطفاه للعبادة باختياره. العقل، الاختيار. جميل، اختنا الساجدة لله تقول العقل. هي حقيقة الأمر كما ذكرت سبقتكم بها أختكم أم عبد الرحمن، هي العقل. هي دي النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختص بها الإنسان دون غيره من المخلوقات. هذه النعمة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المخلوق حتى يستطيع ويستعين بها على التعرف إلى الله سبحانه وتعالى. فبالعقل بيمكن للمرء أنه يتعرف على الله، وبيستدل بهذا العضو على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانية الله عز وجل، وده بيكون من خلال التفكير، من خلال التفكير أو التفكر في الآيات والمخلوقات اللي أودع الله سبحانه وتعالى فيها الكثير والكثير من المعلومات التي تدل على الله عز وجل. قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. العقل، وكل ما الإنسان بيستخدم هذا العقل في التفكر في الكون وفي النفس وفي سائر المخلوقات ازداد معرفة بالله عز وجل، وكلما ازداد معرفة بالله ازدادت الهيبة والإجلال والتعظيم والحب والخوف من الله سبحانه وتعالى، ويظل هكذا يتدرج في تلك المنازل حتى يصل أن يتعامل مع الله عز وجل ويعبده كأنه يراه. تأمل كده، جزاكم الله خير، تأمل كده قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بالضبط، جزاكم الله خير أختنا أم عبد الرحمن. في فرق بين إن الإنسان تعرف على الله بالعقل وبين التعرف على الله من خلال آيات الله. المقصود بآيات الله إيه؟ أختنا جوتو الله، المقصود بآيات الله، آيات الله القرآن، ما هو لن يستطيع أن يفهم هذا القرآن دون عقل. آيات الله الكونية أو آيات الله في أي شيء، أيضا الآيات الكونية، جزاكم الله خير. يبقى إذن هو أصلا لن يدرك تلك الآيات إلا من خلال استخدامه لهذا العقل. وصلت أختنا جوتو الله؟ لن يستطيع أنه يدرك أصلا تلك الآيات الكونية إلا إذا استخدم العقل. واحد ما بيستخدمش عقله إزاي هستدل بعظمة الله لو شاف الجبال؟ أو هيزداد خشية من الله عز وجل لو رأى مثلا الأنهار أو المحيطات؟ هو أصلا مش مستخدم عقله، لا، هي مش صح على الإطلاق ومش غلط على الإطلاق. معنى قول إن ربنا عرفوه بالعقل، لا، مش صح على الإطلاق ولا غلط على الإطلاق، لأن أنا عارف إن المقولة دي فيها مخالفة شرعية، جزاكم الله خير أختنا جوتو الله، ولكن مش على إطلاقها. إذا كان المقصود إنه استدلوا على وجود الله عز وجل باستخدام العقل لإدراك الآيات الكونية ومعرفة الوحي والاستدلال بالآيات التي أنزلها الله عز وجل في القرآن، فدي ما فيش فيها أي مشكلة. لكن لو استخدم العقل دون تفعيله، ودي اللي احنا هنتكلم فيها، ضبطه بمعايير محددة، ده هو المنهي عنه شرعا زي ما هنبين دلوقتي إن شاء الله أختنا جوتو الله. فإذا اللي ذكرتهم الآية اللي احنا اتكلمنا فيها، صوت واضح يا جماعة إن شاء الله، اللي ذكرتهم الآية اللي هم استخدموا عقولهم فيما خلقت من أجله وتفكروا في آيات الله عز وجل الدل على الله، وازدادوا بهذا التفكر معرفة بربهم، معرفة بربهم عز وجل، ويقينا فيما عند الله عز وجل، ربنا ما خلقت هذا باطلا. وانعكس ده على عبوديتهم لله ومعاملتهم مع الله عز وجل، فازدادوا تعظيما وخشية لله، فقالوا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن طيب أختنا الدكتورة حسناء، ممكن حد من المشرفين عندنا في الغرفة جزاهم الله خير يتواصل معايا وجزاكم الله خير. إذن فنقطة البداية لنجاح الإنسان في المهمة التي خلق من أجلها هي استخدام العقل استخدام صحيح، والتعرف بهذا العضو والتعرف به على الله عز وجل. واسمع دي بقلبك، واسمعي دي بأذني قلبك، وعلى قدر المعرفة تكون المعاملة والعبودية لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان عبودية لله كلما ازداد اقترابا من الله عز وجل. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وخذوها معادلة في فقه التعامل مع الله، على قدر معرفتك بالله، على قدر معاملة ربنا ليك، على قدر معرفتك بالله، على قدر معاملة ربنا ليك. طبعا مع الأخذ في الاعتبار إن دائما وأبدا إن العقل بيحتاج لدليل يوجهه الوجهة الصحيحة، تصحيح المسار للعقل ولهذه المعرفة، وبيحتاج دائما وأبدا إلى ضابط يضبط أفكاره ويكدح جناح ظنونه وأوهامه. ومن هنا بتظهر لنا القيمة العظمى اللي من نعم ربنا علينا، اللي هي الوحي المتمثل في القرآن والسنة. ولكن احنا هنا بنتكلم عن القرآن والحقائق اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينها في القرآن، فالقرآن هو أعظم دليل يدل على الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فاللي بيجمح جناح العقل إذا انطلق بفكره في التعرف على الله عز وجل وبيضع ليه الحدود وبيحذره إنه يتجاوز أي تجاوز عشان ما يضلش، هو إيه؟ الوحي. على سبيل المثال عشان نوضح، لو ظنينا أو لو حصل وده بيحصل إن الإنسان أراد بعقله أن ينطلق في التفكير في الذات الإلهية، يأتي الوحي القرآن فيدله ويعدله البصلة ويقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا جاء التوجيه النبوي في هذا الأمر يؤكد كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. ومن هنا بيتضح لنا أن أعظم رحلة ينبغي أن الإنسان بيقوم بها هي رحلة المعرفة والسير بقلبه إلى الله عز وجل، والقرب من الله سبحانه وتعالى الدائم، عشان يصل كما ذكرنا إلى مرحلة الإحسان في العبادة اللي ذكرت في حديث سيدنا جبريل عليه السلام، وهي أن تعبد الله كأنك تراه. لكن عشان ينجح أي حد مننا في هذه الرحلة ويبدأ يحدث لي القرب والوصال بينه وبين الله عز وجل، لابد له من التعرف على الله عز وجل معرفة صحيحة. هذه المعرفة تنعكس أثرها على القلب بمزيد من معاني العبودية. وإن شاء الله بإذن الله عز وجل هو ده اللي احنا عايزين نعرفه ونعيش معاه في هذه السلسلة على طريق العبودية. ابتداء لما ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على سائر خلقه واختصه بما لم يختص به أحد من المخلوقات، ونفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه القدسية، وطلب من الملائكة الأطهار أن تسجد لهذا المخلوق ألا وهو الإنسان، فقال عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا التكريم العظيم لهذا المخلوق بيعكس مدى حب الله عز وجل الخاص لهذا الإنسان أو لهذا المخلوق. فالجسد الذي يحمل بين جنبيه نفخة من روح الله سبحانه وتعالى لا شك أن له مكانة ومنزلة عظيمة عند الله عز وجل. ولما الملائكة عرفت هذه المنزلة وعلمت بها علم اليقين واستشعرتها جعلتها جزء من عبادتها. يعني إيه الكلام ده؟ أصبحت تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لهذا المخلوق، ألا وهي الدعاء لمن في الأرض، الدعاء لمن في الأرض، حتى تنال رضا الله عز وجل من خلال أداء تلك العبادة لهذا المخلوق. فقال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وبيزدادوا تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء والاستغفار، وخصوصا لمن لهم مكانة خاصة عند الله عز وجل من البشر. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. ومن أعظم ما يدل على أن الله عز وجل يحب هذا المخلوق إعداده سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الجنة حتى تكون دار أبدية لهذا المخلوق فيقيم فيها إقامة دائمة بلا تعب ولا نصب ولا تكاليف بل نعيم مقيم لا يحول ولا يزول. قال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ولكن جعل الله سبحانه وتعالى دخول هذه الجنة مشروط بالنجاح في الامتحان اللي احنا قلناه اللي معقود على ظهر الأرض لجميع البشر. ايه هو الامتحان؟ الناس اللي مركزة معانا ايه هو الامتحان؟ جزاكم الله خير أختنا ابتسامة الفجر، العبودية، جزاكم الله خير. امتحان العبودية المقام على ظهر الأرض. هذا الامتحان الذي لابد أن نجتازه. ولو كان الأمر بهذه الأهمية فلازم نعرف معنى وأوصاف العبودية، يعني إيه عبودية؟ وإيه الفرق ما بين العبودية والعبادة؟ وإزاي نبني ثمار العبودية حتى ننال هذا الشرف في الدنيا قبل الآخرة؟ بصوا يا جماعة، ببساطة شديدة جدا، المتدبر لآيات القرآن بيلاحظ إن ربنا عز وجل عندما يمتدح أحد من الرسل أو الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى بيصفه بهذا الوصف، وصف العبودية، كقوله تعالى مثلا عن سيدنا داود عليه السلام قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. واذكر إيه؟ عبدنا. حتى عن سيدنا سليمان قال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. العبد، نعم العبد. حتى لما تكرر وصف للنبي صلى الله عليه وسلم تكرر بهذه الصفة، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلى إلى آخر الآيات. ومعنى كده إن العبودية هي الصفة الأساسية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحب إن تتمثل في الإنسان. قال عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر مين؟ عبادنا. يبقى هذه الصفة التي يحبها الله عز وجل. وكما نعلم إن العبد هو عكس الحر، العبد عكس الحر وهو المملوك لسيده، وأصل العبودية الخضوع والتذلل، أصل العبودية الخضوع والتذلل. فكما يقال: الطريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطأ، يعني الطريق ممهد للسير فيه. إذن فالعبودية صفة ينبغي إن المرء يعيش مع حقيقتها، وتظهر هذه الصورة في التعامل مع الله عز وجل من ذل وانكسار وخضوع وافتقار لله عز وجل، بجانب الطاعة والهيبة والإجلال، بل والتعلق التام بالله سبحانه وتعالى. وفوق كل اللي احنا بنقوله ده هو حب الله عز وجل. فهذا أعظم مقام من مقامات العبودية، مقام حب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن خضع لإنسان مع بغض له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا لم يخضع له لم يكن له عابدا. بمعنى إن الاثنين يحتاجهم الإنسان حتى يتصف بالعبودية، ياخد لقب العبد، هو إيه؟ الخضوع والمحبة. نعيد تاني، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: فمن خضع لإنسان مع بغض له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن له عابدا. يعني لازم يتصف الإنسان بحاجتين حتى يقال عنه عبد: خضوعه ومحبته للشخص. ولله المثل الأعلى، فمع الخضوع لله عز وجل ومع محبة الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة، ومن هنا يكون اتصافك بصفة العبودية. والأمر اللافت للانتباه إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكونه بطريقة تتناسب مع هذه الحقيقة، حقيقة العبودية، حتى لا يجد صعوبة في ارتداء رداء العبودية إن صح التعبير. فجعل أصل هذا المخلوق من تراب، وما خلهوش من معدن نفيس كالذهب أو الفضة مثلا، لأن التراب هو أقل الأشياء وأوضاعها، وهذا التراب من مكونات التربة، وهذا التراب من مكونات التربة التي ينمو فيها النبات فيأكل منه الإنسان. وهنا لابد لنا من وقفة، فكما أن التربة ينمو فيها النبات فيأكل منه الإنسان، كذلك النفس، كذلك النفس قابلة للنمو الإيماني والانتفاع بموجب هذا الإيمان لتحقيق مقام العبودية. واضحة دي يا جماعة؟ واضحة؟ تاني، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلاه يتكون بمكونات تتناسب مع حقيقته كعبد، وتسهل عليه مسألة ارتداء رداء العبودية كان صح التعبير. فجعل أصل هذا الإنسان أو هذا المخلوق من تراب، وما خلهوش من معدن مثلا زي الذهب أو الفضة، عشان ما يبقاش حاجة نفيسة، يبقى صعب عليه الذل والخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى. والتراب هو أحد مكونات التربة، والتربة بينمو فيها النبات فيستطيع الإنسان أن يأكل منها، وكذلك النفس عندها قابلية للنمو الإيماني حتى تنتفع بهذا النمو الإيماني في تحقيق مقامات العبودية. يعني نفسك أيضا قابلة للزيادات الإيمانية على طريق العبودية. بمعنى أدق وأبسط، إن شاء الله في أمل في نفوسنا إن هي تتصلح لله عز وجل. وضحت؟ وضحت يا جماعة؟ بالضبط. ومع الأصل الحقير ده للإنسان بيساعد الاتصاف بصفة العبودية كما ذكرنا. فكما يقال ابن التراب والماء المهين ليس له أن يتكبر أو يتعالى أو حتى يرفع رأسه أمام خالقه سبحانه وتعالى. ومع الأصل الحقير ده كان الحجم الصغير للإنسان حتى ينسجم مع كونه عبد. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تخيلوا كده لو الإنسان كان طويل، أطول مثلا من الجبال والأشجار، كان ده هيكون مدعاة للتكبر والعلو في الأرض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان لقمان: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومع هذا ضيف على كل ده الأصل الحقير والحجم الصغير، جاء الضعف حتى يصبح صفة ملازمة في الإنسان. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فمع إن كل اللي في الأرض مخلوق للإنسان حتى ينتفع به، قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا إن هذا الإنسان مش أقوى المخلوقات. فهناك من المخلوقات من هو أقوى منه في البنيان أو التحمل أو البطش. هذا الإنسان ضعيف أمام رغباته، أمام حبه للشهوات، أمام نفور من التكاليف الشرعية والمشاق التي يظنها في هذا الطريق. هذا الضعف المتعدد من شأنه أن يجعل، صوت واضح إن شاء الله، هذا الضعف المتعدد من شأنه أن يجعل هذا الإنسان دوما بحاجة إلى مصدر للقوة يلجأ إليها حتى يحتمي بها ويدفع عنه كل ما هو يثير تخوفاته ويعكر صفو الحياة التي يعيشها. معايا يا جماعة؟ ليه أنا حاسس إن الناس مش موجودة معانا؟ اللي موجود معانا كده يكتب ستة، اللي مركز معانا يكتب ستة. لسه في ناس مش كاتبة ستة، نقول أسماء ولا كله يقول ستة؟ أنا سعيد إن أخونا محمد علي أمين موجود معانا، جزاك الله خير. أخيرا الحمد لله على السلامة. هذا الضعف جزاكم الله خير، هذا الضعف لو تخيلنا ان الانسان لم يخلق به بل خلق قويا اقوى من كل شيء في الارض، هل تتخيل اخونا محمود محرم، اخونا محمود محرم شمس اي تي، اخونا محمود محرم شمس اي تي، ماشي استاذنا الجميل استاذ محمود جزاك الله خير، يعني الله المستعان. تتخيل كده ان لو الانسان لم يخلق بهذا الضعف، ان هذا الانسان خلق قويا واصبح يمتلك الشعور انه اقوى من كل شيء، عمر هذا الانسان سيلجأ إلى الله عز وجل، لن يطلب هذا الإنسان العون والمدد من الله سبحانه وتعالى، لأنه حس بالاستغناء. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بالضبط، جزاكم الله خير أختنا ابتسامة الفجر، لأنه حس بالاستغناء. وده هيجي معانا بعد كده في قضية، بلاش نحرق الكلام وخلي العنصر في وقت إن شاء الله بإذن الله عز وجل. مع الضعف ده واحتياجه الدائم لقوة تحميه وعجزه المتعدد وعدم استطاعة الإنسان لإنفاذ إرادته الحقيقية في فعل الأشياء، مثلا يبقى واحد عايز ينام وتلاقيه مش عارف ينام، واحد عايز يصحى وعايز يسهر وعايز يخلص حاجاته وتلاقي النعاس بيغلبه مش قادر يتحكم في نفسه، يبقى نفسه زوجته ان هي مثلا تضع ليه او ترزق مثلا ولد ويلاقي اللي جايه بنت والعكس، ربنا يرزق للمسلمين والمسلمات الذرية الصالحة، وأجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين بإذن الله عز وجل. إذن هو إنسان ضعيف ما يقدرش، وكل ده حتى يستشعر هذا المخلوق مدى عجزه واحتياجه لمن بيده القدرة المطلقة على فعل كل شيء، حتى يملك ويستشعر هذا المخلوق عجزه واحتياجه لمن يستطيع أن يفعل ما يريد وقتما يريد، وهو الله سبحانه وتعالى، فيستسلم لله ويذعن بين يدي الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده دائما وأبدا بيرسل ليهم الابتلاءات على طريق العبودية حتى يستخرج منهم مقامات العبودية التي يحبها ويرضاها. فقال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: لولا أني ابتليت ابن آدم بثلاث ما طأطأ رأسه لشيء قط: الفقر والمرض والموت. وأيضا من السمات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المخلوق الجهل بعواقب الأمور حتى يستطيع أن يذعن لله عز وجل، فلا يستطيع الإنسان أن يعلم ما في الغيب، ولا يستطيع أن يدرك عواقب الأمور كما ذكرنا. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومع عجزه وجهله وضعفه الملازم فهو أيضا لا يستطيع أن يتولى إدارة شؤون حياته ولا حتى شؤون أعضاءه الداخلية. بالإضافة لكل ده، فقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ولم يعطيه أي ملك ذاتي ولو مثقال ذرة. فنحن جميعا ملك لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى الأموال والأولاد والأثاث فهي ملك لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وهبنا إياها في هذه الحياة، ثم يقول إليه كل شيء. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. وقال تعالى: وله كل شيء. بالإضافة لعدم وجود أي شيء يملك الإنسان ملك حقيقي، حتى ربنا سبحانه وتعالى خلقه بلا قوة ذاتية مهما صغرت تلك القوة، فالقوة كلها لله سبحانه وتعالى، يمنح جزء منها ولو بسيط للناس أو يسلبها منهم متى يشاء. قال تعالى: وأن القوة لله جميعا. وأن القوة لله جميعا. وكذلك أيضا القدرة، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أما هذا المخلوق لا يقدر على شيء إلا بما قدره الله سبحانه وتعالى له، فلا يمكن له أن يخلق ولو ذبابة. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فلا ملك ذاتي ولا قوة ولا قدرة ولا صلاحية لأي شيء تجعله يستطيع أن ينفع نفسه أو حتى يضر غيره إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء تنطبق على جميع الخلق بما فيهم الرسل والأنبياء. تأملوا كده قول ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء. إذن هذه حقيقة الإنسان، أصل حقير، حجم صغير، جاهل بالغيب وعواقب الأمور، ضعيف يحتاج لقوة تحميه، عاجز لا يستطيع إنفاذ إرادته، فقير فقر مطلق وذاتي يحتاج دوما إلى من يقيم له شؤون حياته، ليس له من الأمر شيء، لا يملك شيء، لا قوة له، لا قدرة له. فهذا الإنسان لا شيء ولن يكون شيء إلا بالله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى خلق هذا المخلوق بهذه الصفات وهذه السمات رحمة به سبحانه وتعالى، حتى يسهل عليه ارتداء رداء العبودية، ثم أو ومن ثم ينجح في الاختبار الذي هو فيه، ومن ثم يدخل الجنة. وصدقوني يا جماعة، اللي بيملك هذه الأشياء، القوة والإرادة وامتلاك عواقب الأمور، هو الله سبحانه وتعالى، فله ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يحب العباد ويحب لهم الخير، وينتظر رجوعهم وقتما يختاروا ذلك. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الله سبحانه وتعالى ينتظر الإنسان حتى يقبل عليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينتظر منا أن نطلب منه أن يصلح لنا شأننا، فهو سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بالعباد. قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فلو كلنا لا نساوي شيء بدون ربنا سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد مصدر يستطيع أو يملك أو يقدر أن يمدنا بالحياة أو القوة أو الهداية أو العصمة سوى الله سبحانه وتعالى، فماذا عسانا أن نفعل مع الله؟ ماذا عسانا أن نفعل مع الله عز وجل؟ لا يسعنا إلا أن نرتدي رداء العبودية. وده كان بالفعل حال الرسل والأنبياء مع الله سبحانه وتعالى، فكانوا يعيشون في حقيقة عبوديتهم لله بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. فاسمع معايا كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه: وما أملك لك من الله من شيء. وأيضا ما قاله سيدنا نوح عليه السلام لله سبحانه وتعالى، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. والموقف اللي حدث مع سيدنا موسى عليه السلام يظهر مدى شعوره الحقيقي بتلك الحقيقة، حقيقة العبودية، كعبد بيتصرف فيه مولاه كيفما يشاء. قال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وأيضا هو ده كان حال سيدنا يوسف عليه السلام عندما ناجى ربه سبحانه وتعالى وسأله العون على كيد النسوة، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هو ده كان حلهم مع الله عز وجل. ومن فضل الله عز وجل على الإنسان أن جعل معاني العبودية مركوزة فيه، جعل معاني العبودية مركوزة فيه، مهما حاول هذا الإنسان إظهار استغناءه عن الله سبحانه وتعالى، إلا إنه بيظهر على حقيقته كعبد ضعيف عندما يواجه الشدائد. ومهما اختار بما حباه الله عز وجل من إمكانيات وقدرات، ما بيقدرش يواجه الشدائد وما يحدث له في هذه الدنيا، ولا يكون له إلا أن يتجه بكليته إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه العون والنجاة والحماية. فالشدائد والابتلاءات من رحمة الله عز وجل بهذا المخلوق، ووسيلة بتأخذه إلى حظيرة العبودية. قال تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ومن هنا جماعة بنشعر أو بندرك سر شعور الإنسان اللي لا يعيش في حقيقة العبودية، بإن في حاجة ناقصاه حتى لو كان معاه إمكانيات. فنجد كتير من الناس بيمر بلحظات بيتملك فيها الخوف من المستقبل المجهول، خصوصا لو كان عنده أولاد. كتير من الناس بيكون في صدره ضيق ووحشة حتى لو كان ظاهر عليه مظاهر الفرح والسعادة. بتأتي على هذا الإنسان أو على هذا الإنسان أوقات بيشعر فيها بالضعف والعجز والاحتياج إلى قوة وإلى ركن شديد يرقن إليه. الأمور دي يا جماعة لا يمكن أبدا للإنسان التغلب عليها، حتى لو بقى معاه مال قارون أو قوة وسلطان فرعون، لأن الحاجات دي ما بتتعالجش بالأسباب المادية أبدا. فلا يحدث السلام الداخلي إن صح التعبير أو الشعور بالسعادة والطمأنينة والسكينة إلا من خلال العيش مع الله عز وجل، إلا من خلال العيش في حقيقة العبودية والتجلبب بجلبابها. وليه ما يقدرش الإنسان أن يتملك هذا الشعور وهو يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل يملك كل شيء ويستطيع أن يحفظه من كل سوء ويؤمن له تلك المخاوف ويحميه ويستره؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعلى سبيل المثال، الناس اللي بتخاف على مستقبل أولادها وبيتملكوا هذا الشعور، عمره أبدا ما يخاف ولن يزال عنه هذا الشعور إلا إذا ارتدى جلباب العبودية، لأنه ساعتها هيعرف إن ربنا عز وجل هو الحفيظ عليهم، ربنا عز وجل هو من يتولى تربيتهم، هو من يتولاهم في الدنيا قبل الآخرة، ويطمئن بالله عز وجل. ولم لا؟ وقد قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فما دام العبد بيوقن بأن الله عز وجل هو الذي يكفل الجميع ويرزقهم بالليل والنهار، فلما الخوف إذن؟ وفي هذا المعنى أو في نفس المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. محتاجين إن إحنا نلزم هذه العتبة، عتبة العبودية لله عز وجل، حتى ندخل من خلالها جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، حتى ندخل من خلالها جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. إن شاء الله بإذن الله عز وجل هنتكلم في المرة القادمة عن أهمية العبودية لله سبحانه وتعالى. هنتكلم أيضا المرة الجاية على التمرد على مقام العبودية وصوره عاملة إزاي. هنتكلم عن طغيان الطاعة بيحصل إزاي، وإزاي الواحد يستطيع إن هو يقفل أو يسد هذا الباب، باب طغيان الطاعة في رحلة سيره إلى الله عز وجل وعلى طريق العبودية. هنتكلم عن الفرق ما بين العبادة والعبودية، بين الشكل والمضمون، وإزاي تكون عبادتنا مؤثرة، وخطورة الاهتمام بالشكل دون المضمون. كل ده إن شاء الله عز وجل هنتكلم فيه إن قدر الله لنا سبحانه وتعالى الثبات والبقاء واللقاء بإذن الله عز وجل المرة القادمة. لا أريد أن أطيل عليكم، ياريت إن شاء الله لو في حد عنده أسئلة بخصوص اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة، أو لو في أسئلة تانية بإذن الله عز وجل جزاكم الله خيرا نتناقش فيها كلنا مع بعض بإذن الله. طيب قبل الأسئلة، حد كده جزاه الله خيرا يعمل لنا ملخص سريع للي احنا قلناه النهاردة. ايه العناصر اللي احنا اتكلمنا فيها، او ايه الحاجات اللي هو استفادها النهاردة؟ ولاداتهم مثل اتفضلي اختنا في السبيل اسألي. طيب سريعا قبل تلقي الأسئلة، العقل هو ما ميز الله به الإنسان، جزاكم الله خير صدقت. ماشي، خلق من أصل حقيقي وفي قمة ضعفي لا ود أو زاد تعلقا بالله وخضوعا وحبه، جزاكم الله خير. ايه الحاجات اللي احنا استفدناها ان انا امام اختبار العبودية، جزاكم الله خير جزاكم الله خير. كلما ازداد معرفة بالله ازداد الحب والخوف والرجاء بالله، جزاكم الله خير اخونا محمد، التزام على عاتق العبودية، جزاكم الله خير اخونا محمد، انا سعيد جدا ان انت موجود صدق. إذا كان المعصية ليس فيها لذة فلماذا يستمر العاصي على معصيته؟ هل هبوبا أم نزلا؟ التعامل مع النفس. أن أحقق مقام العبودية لله، جزاكم الله خير. من أراد السعادة الأبدية فلازم أعتمد في العبودية، جزاكم الله خير. لا تفكروا في الله، تفكروا يعني بالله، تفكروا في الله، تم منزل العارفين بالله عز وجل، جزاكم الله خير. احنا قلنا النهارده قاعده من قواعد فقه التعامل مع الله، حد يذكرنا بيها كده؟ حد فاكرها اصلا؟ لو عايز تسعى بالعبوديه لله اعرف الله، اعرف ربنا، ماشي. ان القوه لله جميعا، فيجب التوكل على الله، حق التوكل والاطمئنان لكل انت، جزاكم الله خير. هنا جزاكم الله خير. ليس هناك طريق للسعادة إلا العبودية، فذي قدس النبي في أشرف مقام بعد، جزاكم الله خير اختلاف السبيل. احنا قلنا النهاردة معادلة كده في نص الكلام عن فقه التعامل مع الله، حد يفكرنا بيها كده؟ لا، الذل والخضوع لله ماشي، الرضا جزاكم الله خير. حد يفكرنا كده يا جماعة بمعادلة قلناها النهاردة في الكلام في فقه التعامل مع الله؟ على قدر معرفتك لله كلما زادت المعرفة زاد الحب والخوف والرجوع، طب نكمل، أختنا ابتسامة الفجر على قدر تحقيق مقام طيب ماشي، وعلى قدر معرفتك بالله على قدر معاملة ربنا ليك، على قدر معرفتك بالله على قدر معاملة ربنا ليك، ده من فقه التعامل مع الله عز وجل. عايزين نعرف ربنا يا جماعة، يعني السلسلة دي هدفها، لأن للأسف كتير من الناس إلا من رحم ربي عز وجل بيخلطوا فعلا ما بين مقام العبادة ومقام العبودية. مقام العبودية مختلف خالص، العبادة جزء من العبودية وليست العبودية كاملة، العبادة جزء لا يتجزأ من مقامات العبودية، لكن حصر العبودية في العبادة غلط، من الخطأ بمكان، ولا يعني نقلل من شأن العبادة، ولكن أنا بقول نحط الأشياء في موضعها. العبادة جزء لا يتجزأ وجزء مهم جدا ومن أهم أجزاء أو مقامات العبودية، ولكنها في الأول وفي الآخر تدخل ضمن مقامات العبودية. جزاك الله خير. طيب الأسئلة، في سؤال قصة المعصية، وإن الإنسان ليه يعني أستاذن أختنا سلسبيل إن هي تعيد السؤال مرة أخرى، قصة لذة المعصية أو قصة المعصية. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقمت. جزاكم الله خير أختنا مهلا. طيب السؤال أختنا في السبيل، إذا كانت المعصية ليس لها لذة فلماذا يستمر العاصي في معصيته هروبا أم مدى؟ مين اللي قال إن المعصية ليست لها لذة؟ أولا هي المعصية ليها لذة فعلا، خلينا نكون صادقين يا جماعة، إحنا مش عايزين كلام كتب، مش عايزين كلام، أيوة لذة وقتية بس ليها لذة. إحنا أختنا سلسبيل إحنا بنتكلم كلام صريح مش كلام كتب، إحنا عايزين إحنا عارفين إن هي ليها لذة، يبقى نتفق ابتداء إن المعصية ليها لذة تمام، ولكن وقتية، وممكن لا يعقبها ندم وقتي. يعني إيه وقتي؟ يعني ممكن الإنسان ممكن يتلذذ بمعصية معينة مدة طويلة من الزمن ولا يحدث له ندم ولا يحدث له عاقبة، بل ده بيكون استدراك من الله عز وجل لهذا العبد، استدراك من الله عز وجل لهذا العبد إنه يتركه في هذه المعصية ينهمر فيها ويأخذ منها ويعني يزداد فيها لذة، و زي ما بيقولوا كده يعني أنا مش عارف أجيب التعبير المفروض يليق يعني، ولكن يزداد شهوة وتعلق ولذة بهذه الذنب، بهذا الذنب بالضبط، نشوة، جزاكم الله خير، يزداد تزداد نشوته بهذه المعصية وما يحصلوش أي عقاب ولا يحدث لي أي ندب، وده يكون من استدراج ربنا عز وجل لهذا العبد، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فابتداء المعصية لها لذة تمام؟ لذة وقتية، وممكن تكون الوقتية دي بقى خلاص نختلف فيها شوية، ممكن الوقتية دي ان هو بعد ما يقوم بعد ما يقوم بالذنب او بعد ما يقوم بالمعصية بيندم، بتبقى نفسه لوامة، بيحس فعلا بندم، عايز يقبل على الله عز وجل، بيحتقر نفسه الى اخره من الاحساس اللي ممكن يجي للانسان بعد اي ذنب او بعد اي معصية لو كان صاحب نفس لوامة أو صاحب قلب حي تمام؟ فعلا ليها لذة وساعات ما بيبقاش فيه ندم بالظبط. خلاص يبقى احنا استقرينا في الآخر إن المعصية ليها لذة، اللذة دي ممكن تكون وقتية خلاص، ممكن يعقبها ندم أو لا يعقبها ندم. طيب إزاي بقى بيستمر؟ بيستمر ده لأن بص يا جماعة، النفس أو القلب الاثنين لو هنتكلم عليهم ليه اوقات كتير بنشوف، طب اختنا الراجية رضوان الله تسجل هذا السؤال لانه مهم جدا، مهم وخطير، ليه أوقات كتير بنشوف بنات وهم على معصية بنشوفهم في سعادة غريبة قد لا نصل لها؟ ممكن حد يقول لي دي سعادة مزيفة، بس إحنا ليه قلوبنا حزينة؟ طيب السلام عليكم. الصوت واضح يا جماعة؟ جميل. الناس جبلت على ده زي بالظبط الطفل. لو حد عنده أطفال خدوا معاه مثلا سوبر ماركت أو خدوا معاه مكان، تلاقيه كل شوية عمال يشاور على أكتر من حاجة، وعايز يروح يمسك دي ويروح يجرب دي ويجري على دي عشان يفتحها ومش عارف. النفس كده، النفس كده. فبالتالي لا، هو مش شرط. ولكن الحاجة التانية بقى اللي احنا المفروض نزود النفس دي بالطاعة، نزودها بالحق. يعني ايه؟ يعني نشغل نفوسنا دايما، دايما نذكرها بعاقبة الأمور، دايما نفكرها بالجنة، دايما نعرض عليها النماذج الكويسة، نماذج الصحابة، نماذج الصحابة، نماذج السلف. بس النماذج اللي انا اقدر اطبقها، عشان في نقطة خطيرة كتير مننا بيقع فيها، انه بيعرض على نفسه نماذج عالية قوي، فبالتالي ما بيعرفش يوصل لها، فنفسه بتخش له والشيطان بيستغل ده، فيقول له يا عم انت فين والناس دي فين؟ يا عم ده راجل كان بيعمل كذا، دي فلانة الصحابية الفلانية كانت بتعمل كذا، وانت هتروحي فين من دي؟ ده فلانة الفلانية اللي هي من كبار السلف، هي من كبار نساء السلف كان بتعمل كذا، انت هتعملي ايه؟ لا، في فرق ما بين المنافسة. في ناس عندها حب المنافسة، نفوسها جبلت على ده، هي نفسها بتحب المنافسة، لكن بلاش نعمم ده، لأن أحيانا ده ما بيصيبش بقى، ما بيخليش الواحد عنده منافسة، لا العكس اللي بيحصل، بيخلي عنده قنوط ويأس من نفسه، اللي هو ما يقدرش بيعمل حاجة. فده محتاج لرابط أختنا سلسبيل، رابط إن أنا لا، في أوقات نفسي بتبقى نشيطة، لا أحط لها نماذج عشان أنافس عليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما قال ربنا عز وجل. ولكن في أوقات تانية لازم الواحد يكون عنده حنكة في تعامله مع نفسه، نفسه بتبقى عندها فتور، مش قادر يعمل طاعة، زهقان، في عوامل كتير جدا، ولكن ياخد باله في الوقت ده ان هو ما يحطلهاش نماذج عالية بقى، لا ده احنا محتاجين نماذج بسيطة عشان اقدر اقوم من هذه الكبوة. واضح كده؟ إيه هذا كنت أسأل فيه؟ الإنسان لا يستمر على وتيرة واحدة. ليه؟ برضه طبيعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، هو ده، إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. طبيعة الإنسان كده يا جماعة، إحنا بشر والله، إحنا بشر، هي دي المشكلة. إحنا ليه مش قادرين نصدق إن إحنا بشر؟ مش قادرين نصدق إن إحنا لينا أوقات ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا الهمة والنشاط والإقبال على الطاعة، وأوقات تانية ما بنقدرش نعمل أي طاعة، حتى لو كانت الطاعة دي الذكر. وخلينا نتكلم بصراحة وبوضوح، مش هنجامل بعض. في أوقات بحس إن أنا هقدر أقرأ 10 أجزاء و15 جزء و20 جزء وأختم القرآن ممكن في ركعة، ممكن في ركعة، وفي أوقات تانية ما بقدرش أعمل ده، أنا بشر. أنا بشر، في عوامل خارجية بتأثر عليا وعوامل داخلية بتأثر عليا. أمال إحنا بنقول ليه الافتقار إلى الله عز وجل؟ ليه بنتكلم على حقيقة العبودية أو الطريق إلى العبودية لله سبحانه وتعالى؟ ما هو ده، لو أنا معلش أنا آسف هيجي معانا، إحنا كده بنسبة الأحداث، بس مش مشكلة لو أنا جت معايا بعد كده نقطة إن أنا لا مش على وتيرة واحدة، ده أنا أستاذ في قيام الليل، عابد صائم بالنهار، قائم بالليل، منفق، مجاهد في سبيل الله، طالب علم، داعية إلى الله، حسن الخلق، كل مقامات الدين بقوم بيها، إيه اللي هيحصل؟ طغيان الطاعة، وده اللي احنا هنتكلم فيه، عجب، إحباط للعمل، وهكذا. وضحت النقطة كده يا جماعة؟ طيب، نقطة سؤال، خلينا بس احنا بلاش الهدف اللي بيبقى عندنا لما تقولون ما لا تفعلون، لا، انصح أخوات، انصحي لعل هذا النصح، واستحضري نية ان بهذا النصح الله سبحانه وتعالى يحيي به قلبك، لان ده عمل صالح، لان النصح ده عمل صالح بيزيد من الإيمان، وخدي فيه نية إن بكلامك ده لعل الله عز وجل يتقبله منك في لحظة صدق ولحظة إخلاص، فيصلح به حالك وتفعلي ما تقوليه، واجتهدي إن أنت تفعلي هذا النصح ولو مرة واحدة بس ولو مع تقصير. طيب السؤال بس بتاع أختنا الراجية رضوان الله، تقول في إنسان شهد تغسيل ميت ثم نام عن قيام الليل وما زال ليس على مش عارف إيه المستوى المطلوب مع إنه يخاف الموت فعلا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هو المعيار، معلش أنا آسف، المعيار اللي أنا بقيس عليه إذا كان الإنسان ده على المستوى المطلوب أو على عدم المستوى المطلوب هو قيامه لليل. حد يرد يا جماعة، معلش نرد، متأكدين؟ طب حد كده يجيب لي دليل. يعني حضرتك أختنا مريم مع يعني بتقولي لا هو المعيار الحقيقي هو قيامه لليل او لا قيامه او يعني حضرتك مع ايه؟ انه لا المعيار في المستوى المطلوب هو قيامه لليل، صح؟ اختنا مريم بتقول كده؟ قيام الليل ليس معيار. طيب خلينا بس خلينا عشان نوضح الدنيا، ها ايه هي احنا كده اختنا جوتو الله، معلش انا اسف بقى، لازم معلش، اولا ايه هي الاوراد المحدده، دي رقم واحد. رقم اثنين عشان بس الدنيا تبقى واضحه معانا، اللي مع المعيار يكتب خمسه، اللي شايف ان قيام الليل معيار للمستوى المطلوب يكتب خمسه. ها اللي شايف ان قيام الليل مستوى مطلوب هو ده تحديد معيار للمستوى المطلوب عليه العبد يكتب خمسة، ها بسرعة، هو ده المعيار اللي بقيس عليه هو قيامه لليل، صح؟ طيب اللي شايف ان قيام الليل ليس بمعيار للمستوى المطلوب للعبد يكتب ثلاثة بسرعة. بس كده؟ طيب في ناس ما شاركتش. طيب الناس اللي كتبت ثلاثة، يا جماعة احنا في مناقشة إيمانية، محدش ياخد كلامي بمحمل غلط ويتقال ان انا بقول للناس ما يقوموش الليل، لا انا ما قلتش كده، دي بس مناقشة لتصحيح المفاهيم. الرجل الصحابي، في حد أفضل من الصحابة بعد الأنبياء؟ صحابي، صح، حسن إسلامه، مات وهو صحابي، ما ارتدش، صح. الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، حد يكمل الحديث؟ صلى الله عليه وسلم. حد يكمل الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه في آخر الحديث؟ أفلح إن صدق. وفي رواية لما الصحابي قال له أنا هبقى فين؟ قال في الجنة، تدخل الجنة. صح؟ الراجل ده ما قامش الليل، ما كانش بيصوم صيام تطوع، ما كانش بينفق، ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش. إذن عندي حديث تاني، حديث الولاية، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أحب شيء إلى الله عز وجل هو إيه؟ الفرائض. ولكن ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى آخره. فالاجتهاد سبيل للزيادة، للاستزياد، ولكن مش الأصل. ممكن ER، ممكن نوصل للمرحلة دي، بس ما تسمحيش لنفسك أو ما تسمحش لنفسك إن أنت توصل للمرحلة دي. ولو وصلت ليها استغيثي بالله أو استغيث بالله بقلبك، أري الله من قلبك خيرا، أو أري الله من قلبك خيرا. تمام يا جماعة؟ يبقى الأصل هو المعايير المطلوبة هي معايير الفرائض. النوافل دي خير، النوافل دي زيادة، النوافل دي محتاجينها في الطريق. ولكن عايزين نصحح مفاهيمنا في التعامل الإيماني مع الطاعة. إيه قبل إيه؟ زي ما احنا اختلفنا دلوقتي في الناس اللي قالت لا هو معيار، وناس تانية قالت لا ده هو مش معيار. أنا متأكد وعلى يقين وإن شاء الله هنعمل ده، لو عملنا استبيان على الفرائض والنوافل أنا على يقين إن الناس هتختلف. إيه هو الفرق؟ ادونا أمثلة. لو قلت دلوقتي ادوني 20 مثال على الفرائض، عبادات فرضية فرضها الله عز وجل على يقين بنسبة 200% إن 20 مش هيطلعوا نفس الإجابة. لو قلنا كده كل واحد، مش عايزين على العام، لو كل واحد كتب مع نفسه 20 عبادة من العبادات الفرضية التي فرضها الله عز وجل عليه هيتحاسب عليها كفرض يوم القيامة، متأكد بنسبة 200% إن الورقة اللي أنا خدتها من سين مش هتكون زي الورقة اللي أنا خدتها من صاد، مش هتكون زي الورق اللي أنا خدتها من لام. وده إن دل يدل على خلل، لأن الدين ده واضح لكل الناس، لأن الدين ده يسره الله عز وجل وأنزله من أكتر من 1400 سنة، ووضح لي أو وضح لنا خارطة الطريق، وضح لنا أصول الطريق، وضح لنا المعايير اللي المفروض نمشي عليها في الطريق، المعايير اللي هيتحاسب عليها كفرض والمعايير اللي هيتحاسب عليها كنفل. ده لو كان الإنسان ممكن يحاسب أصلا على تركه للنوافل، وإن كان مقصر، وإن كان مقصر. ما هو ده إن شاء الله بإذن الله أختنا هناء، بإذن الله عز وجل الفترة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم في خارطة الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى، دعوة لتصحيح المفاهيم الإيمانية والتربوية على الطريق إلى الله عز وجل. بإذن الله لازم نتكلم في الموضوع ده، لأن النقطة دي فيها خلل رهيب. في ناس إلا من رحم الله بتخلط بين النافلة والفرض وبين الفرض والنافلة. الناس تجيب النافلة وتحطها مكان الفرض والعكس، يبقى حاجة فرض تحطها مكان النافلة، وخلل بقى إيماني بيحصل، وعدم فقه الأولويات في الطريق إلى الله بيحدث بسبب هذا الخلل. كان فيه أختنا قلت الله كانت بتتكلم على الأوراد. إيه فكرة الأوراد؟ إيه فكرة الأوراد؟ والأوراد دي صدقوني يا جماعة هتختلف من شخص لآخر، هتختلف مني عن حضرتك عن فلان عن علان، كل واحد بيحط أوراد بما فتح الله عز وجل به عليه. ودي نقطة برضه خطيرة، ما ينفعش نعمم أوراد العبادات، غلط، خلل. كل واحد ممكن حضرتك يفتح ليكي في الذكر، وأخت تانية يفتح عليها في قراءة القرآن، أو يفتح عليها خلينا نجيب عبادة أخرى مش من جنس الذكر، يفتح عليها مثلا في قيام الليل، بلاش بلاش عبادة خالص بدنية، يفتح عليها في عبادة حسن الخلق، وهي في نفس الوقت ما عندهاش أوراد في الذكر، ما عندهاش ورد في القرآن، ولكن حسنة الخلق. عايز أسأل سؤال وتجاوبوني عليه بصراحة، الأخت اللي حسنة الخلق دي أو الأخ صاحب الخلق الحسن يسبق القائم الصائم بل المجاهد أحيانا ولا لا يسبق؟ شفتوا بالظبط كده، يسبقه بلا خلاف. ومع ذلك ممكن، انا اسف وهتكلم بصراحه، ممكن ننظر للاخت او ننظر للاخ صاحب الخلق الحسن بازدراء. ليه؟ ده ما بيصومش، ده انا جيت اعزم عليهم الاثنين لقيته مفطر، ده ما بيشوفوش بيكون الليل. يا عم ده هو سبقك اصلا، انت مش واخد بالك، ده اقرب منك الا ان يشاء الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. ده ممكن يبقى قاعد جنب النبي وانت بعيد مش عارف توصل للنبي اصلا لحسن خلقه ده. فهمتوا يا جماعه المعايير اللي انا بتكلم فيها؟ وصلت الفكره؟ وصلت الفكرة؟ اللي وصلت له الفكرة يكتب سبعة، اللي وصلت له الفكرة يكتب سبعة. عشان كده اتكلمنا في دورة تهذيب النفوس على التربية الذاتية، اتكلمنا في تهذيب النفوس على فكرة التربية الذاتية، محتاجين نعرف ديننا، محتاجين ندور على ديننا. أنا لا أعلم هذا القول، لا أعلم، لا أعلم. واضح كده يا جماعة؟ فجزاكم الله خيرا، أنا آسف إن أنا أطلت، بس كان لازم نوضح هذا الأمر، إن محتاجين إن إحنا نفهم مقامات العبودية والفرق ما بين العبادة والعبودية، وإيه هي المعايير المطلوبة إن شاء الله، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يأذن لنا في خوض هذه المعركة الإيمانية، معركة تصحيح المفاهيم على الطريق إلى الله عز وجل بإذن الله في خارطة الطريق إن شاء الله، بإذن الله نعد ليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعله ابتغاء مرضاته لا رياء فيه ولا سمعة، وأن اشتهت النفس وسعت الجوارح. طب أختنا، إجابة السؤال أختنا الراجية، معلش ممكن حضرتك تعيديه؟ أنا آسف، أنا آسف إن أنا نسيت، تفضلي أختنا الراجية. حضرتك مش متخيل أخونا محمد أنت أدخلت السرور على قلبي قد إيه لما أخيرا في رجل معنا في الغرفة غيري، غير طبعا أخونا أستاذ محمود محر. في أوقات في أوقات بنشوف البنات وهم على معصية، بنشوفهم في سعادة غريبة قد لا نصل لها. ما احنا قلنا إن المعصية ليها لذة، حتى اللذة دي ممكن تكون ظاهرية، اللذة دي ممكن تكون ظاهرية، احنا شايفين اللي قدامنا ده بيتلذذ بما يفعل، ولكن خلينا نتكلم بصراحة، وفي الأول وفي الآخر بشر. حد لو أي حد فينا قام بذنب أو بمعصية ممكن الظاهر ليه وهو بيفعل هذا الذنب إن هو مبسوط أحيانا، صح؟ ممكن يكون استدراك زي ما احنا ذكرنا، ولكن أنا بتكلم على إن ظاهر عليهم إن هم مبسوطين، لكن في الأول وفي الآخر أبدا أبدا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وبس، ما دام في إعراض وفيه بعد وفيه ذنوب وفيه معاصي وفيه وفيه وفيه، هيكون فيه ضنك. وبس، وضحت أختنا الراجية؟ الناس دي عايشة في ضنك، ومش قصدي الناس دي إن هما حاجة مش كويسة، لأ، لعلهم يكونوا أفضل عند الله من مليون واحد زيي، ولكن أنا بتكلم في ظاهر الأمر، ولعل الواحد فيهم يحقق مثلا مقام زي مقام التوبة، خلاص يصدق بهذا المقام، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي من خير، فيتوب عليه فيتوب فيصدق بإذن الله عز وجل. هي دي النقطة. فلا، هما ممكن يكون ظاهرين لكن لازم نتأكد إن اللي بيقوم بهذا الذنب أو بهذه المعصية، وإن كان ظاهر عليه السعادة، ولكن هو في ضنك، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. النقطة الثانية: لا أقصد شيء، لا أقصد شيء، ولكن في خلل. أنا شميت كده ريحة مدخل نفسي كده مش حلو، مدخل نفسي كده أو مدخل شيطان مش حلو. إن الإنسان اللي على الطاعة أو الإنسان القريب من الله سبحانه وتعالى بيرى من على معصية في سعادة. نقطة خلل، حاجة من الاتنين، يا اللي بيرى ده هو فعلا مش سعيد في حياته مع ربنا سبحانه وتعالى، بلاش نقول كده، مش سعيد سعادة حقيقية تخليه يشفق أو تكون سبب في إشفاق ورحمة على من هم على ذنب أو على معصية أو على بعد من الله عز وجل، يا إما يخشى على هذا إن ده يكون من مداخل الشيطان عشان يبعده عن الطريق إلى الله عز وجل. خدوا بالكم النقطة دي. السعادة الحقيقية، لا، مين اللي قال كده؟ لا لا لا لا لا لا لا، ازاي بس لن نصل لها في الدنيا؟ يعني الله المستعان، كده ربنا سبحانه وتعالى بيكلفنا ما لا نطيق خالص اطلاقا اطلاقا. اختنا الراجية، انت حتى الاسم الراجية ايه؟ رضوان الله. بصوا يا جماعة، أنا آسف بس مضطر أقولها، ومحدش يفهم كلامي غلط، ويعني إيه، ربنا يستر وما يكونش ده آخر لقاء ليا على الغرفة. يعني خدعونا فقالوا، خدعونا فقالوا، إحنا متحوق علينا في الطريق لربنا عز وجل بصدق، مش هو ده الطريق، مش هو ده اللي المفروض يكون الإنسان في حاله مع الله عز وجل. والله ما في أسهل وأطيب وأحلى وأجمل وأطعم الطريق إلى الله عز وجل، والتعامل مع الله والقرب من الله، بس إحنا اللي كلكعنا أول الأمور، إحنا اللي بنتكلف في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. الدنيا عندنا مش سهلة، الدنيا عندنا مش بسيطة في التعامل مع الله، مكلكعين الدنيا، مش لابسين النظارة الحقيقية في التعامل مع الله، مش لابسين أو مش معانا البوصلة الصح، بوصلة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده دايما أقول للإخوة والأخوات، اقرأوا كتير عن الصحابة يا بنات، اقرأوا كتير عن الصحابيات. أنا آسف، ما تقرأوش عن السلف، اقرأوا عن الصحابة. مش بقول لك غلط إن أنت تقرأ على السلف، لا، اقرأ عن السلف، ولكن بعد ما تجرد حياة الصحابة رايح جاي 3 4 5 6 10 15 مرة. جزاك الله خيرا، جنة الخلد أبتغي، جزاك الله خيرا. فبالتالي النموذج أنا مش قلت لكم هي تبقى آخر مرة. الله المستعان. وده عين اللي احنا عايزين نتكلم فيه يا اخونا، هو ده لب القضية. حتى لما ربنا سبحانه وتعالى فعلا الامر يحتاج لتفصيل، هو ده اللي احنا هنفصله بعد كده في الكلام. لو حضرتك كنت معانا من البداية، احنا ان شاء الله باذن الله نتكلم على قضية خارطة الطريق، ولكن اللي ربنا سبحانه وتعالى اثبته فعلا للنبي بسبب شدة حبه لله عز وجل، هو الحزن اللي النبي كان فيه ده، زي ما حضرتك ذكرت فعلا من اكتمال مقام العبودية. بس مقام العبودية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم به لله، لكن مش مقام العبودية اللي مرسوم لنا وفيه نظرة شخصية، بمعنى اللي هو الرجوع للنص، الرجوع للنبع الصافي القرآن والسنة. ربنا سبحانه وتعالى إيه مراده من الامتحانات اللي بنختبر فيها وبنقوم بها في هذه الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيفعل هذه العبادات على مستواه الشخصي وهو النبي؟ طب ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل عبادة معينة بطريقة معينة دي للنبي وهو قدوة، ولكن لما حد تاني حب يزيد عن هذا الأمر، حب يعمل كده، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ووجهه بالبصلة اللي احنا كنا بنتكلم فيها أو بنتكلم عليها، في لأ انت كده غلط. زي التلاتة اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية ان واحد مش هيتجوز والتاني مش هيفضل قائم والتالت هيفضل صائم، النبي وجهه قال له لأ كده غلط. وهكذا الشاهد ان احنا محتاجين نعيد تاني ترتيب اولوياتنا الايمانيه، ترتيب مقامات العبوديه لله عز وجل، نعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا في الدنيا، نحط المعايير الايمانيه المظبوطه اللي نقدر نمشي عليها، اللي اصلا ربنا حطها لنا من أكثر من 1400 سنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام يا جماعة؟ أحيانا بنرى الأشياء من زاوية خطأ، السعادة في سعادة حقيقية، والأختنا الراجية في سعادة حقيقية في الدنيا، سعادة القرب من الله سبحانه وتعالى، سعادة الأنس بالله، سعادة معاملة الله عز وجل. لما حضرتك تحس كده ان في موقف معين، لما حضرتك تحس كده في موقف معين بمعية الله، وان ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنك شيء، والشيء ده نفسك تكون ميلة ليه، ولكن يمنع عنك هذا الأمر، وبعدها يفتح لك باب تاني أفضل باللي أنت كنت عايزاه، فبالتالي يعلمك ويفهمك ويعرفك ربما منعك ليعطيك. أنا مش منعتك بخل حاشاه سبحانه وتعالى، ولا منعتك لشيء آخر إلا إنه يريد أن يكرمك. هي دي معاملة ربنا سبحانه وتعالى، هي دي السعادة الحقيقية أختنا الراجية، السعادة الحقيقية في الدنيا في القرب من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا أخونا مدير العام. فلا، في سعادة حقيقية في الدنيا نستطيع أن احنا نصل إليها بكل سهالة بكل سهولة بكل بساطة بكل يسر في تعاملاتنا مع ربنا، في أنسنا بالله عز وجل، في طلبنا ده من الله سبحانه وتعالى. أعتذر على الإطالة، ولكن كان لازم نحط إيدينا على هذا الخلل ونوضحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على توضيح هذا الخلل بأشياء عملية نستطيع أن احنا نفعلها بإذن الله عز وجل. تابعونا بإذن الله في على طريق العبودية ومقامات العبودية والفرق ما بين العبادة والعبودية، وإزاي نحصل هذا المقام إن شاء الله بإذن الله عز وجل في المرات القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة، وإن اجتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألكم الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.